مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. ها هنا للدين قامت دولة الدين الحنيف، في نحور الكفر دامت حربة سيف نحيف. ها هنا للدين قامت دولة الدين الحنيف، في نحور الكفر دامت حربة سيف نحيف، حربة سيف نحيف. يحسد الأمثال حتى ينشر الموت المخيف، نسمع الصماء عنا نبصر الشيخ الكفيف. يحسد الأمثال حتى ينشر الموت المخيف، نسمع الصماء عنا نبصر الشيخ الكفيف، نبصر الشيخ الكفيف. طفلها شبل تحدى فيلق الحشد العنيف، إن يريق الكفر عرقا سال دمه كالخريف. طفلها شبل تحدى فيلق الحشد العنيف، إن يريق الكفر عرقا سال دمه كالخريف، سال دمه كالخريف. ها هنا قامت أسود لا ترى فيها الضعيف، شامخا عزا إباء كأنه في الأرض ضيف. ها هنا قامت أسود لا ترى فيها الضعيف، شامخا عزا إباء كأنه في الأرض ضيف، كأنه في الأرض ضيف. إن غريبا قد تراه أو كظل أو كطيف، في بلاد العهر هذا رونق الأخ الشريف. إن غريبا قد تراه أو كظل أو كطيف، في بلاد العهر هذا رونق الأخ الشريف، رونق الأخ الشريف.